من أول الأبيات اللي قاله الأستاذ كمان البدائي، في الله حالة البعد روحي يا كنت سلام أرسلها تبصرها. تقبل الأرض عني وهي نائبتي. الله الله الله الله. في حالة البعد روحي كنت أرسلها في حالة البعد روحي الله كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. الله الله الله. وهذه دولة الأشباح قد حضرت. الله. أو الأرواح. وهذه دولة الأرواح قد حضرت فامدد يمينك فامدد يمينك فامدد يمينك يا رسول الله كي تحظى بها شفتي. الله الله الله. وهذه دولة الأرواح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي يا الله يا الله يا يا الله.

قال النبي صل يا سلام منا صلاة صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن سلام منا نخاف نخاف يا نجيب والآل والصحب الأسود سادوا به بيضا وسود لا سيما ماحي الحسود سيف الإله ابن الولي هيا جال أشواق أشواق والشجنة الله الله الله منشد أنشاد أنشاد فأقربنا تسلم الألباب الباب نغمته كم صبا صبا صبا وكم فتنا كم صبا كم صبا صبا صبا وكم فتنا يا رب على السر الذات صل بجميع الأوقات صل بجميع الأوقات من جاء لنا بالآيات واجعله مقاما محمودا بك مهدا كوني تهيدا فغدوت جميع التوحيد فغدوت جميع التوحيد إن قيل بفرط أو جمع فأراك لساني مع سمعي وأراك عطائي مع منعي وأراك بكل مشهودا بك مهد كوني تمهيدا فغدوت جميع التوحيد فغدوت جميع التوحيد من نحو الأموي نفس نفسه من نحو الأموي نعم ناخذ هيك بس مطلع من نحو الأموي تجلى النور حضرت أستاذي يحيى الحصور حضرت أستاذي يحيى الحصور من نحو الأموي تجلى النور حضرت أستاذي يحيى الحصور حضرت أستاذي يحيى الحصور يا عاشق يحيى شد الحيلي وانزل على المحيا بجنح الليلي يا عاشق يحيى شد الحيلي وانزل على المحيا بجنح الليلي تلقى أنوار شبه السيلي من نحو الحجرة شاهد نور من نحو الحجر تجلى النور حضرت أستاذي يحيى الحصور حضرت أستاذي يحيى الحصور يا مولاي الله الله الله الله نعم يا سيدي نعم عطر الله الأنفاس ما شاء الله حياك الله مقام النوى يا أستاذ هذا مقام النوى سلم لي عينك طيب سيدنا نقف عند المحور